أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. يخبر تعالى في هذه الآيات عن قوله لعبده ورسوله عيسى بن مريم توبيخا للنصارى وتكذيبا لهم وإخزاء لهم في يوم القيامة، حيث يكذبهم من زعموا أنه ابن الله، هو يكذبهم. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، تنزيها لك يا رب، سبحان تدل على التنزيه، سبحانك. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يعني ما يليق ولا يصح، لا يصح مني أن أقول ما ليس لي بحق. ثم يثني على ربه لأنه أعلم، فإن كنت قلته فقد علمت. فهذا السؤال أأنت قلت للناس ليس المقصود منه الاستعلام معرفة الواقع، لا، هذا فيه تبكيت وإخزاء للنصارى، تكذيب لهم، فاعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ثم بين أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله، يعبدوا الله ربي وربه، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. ثم ختمت الآية بالتنويه بأمر الصدق والصادقين، بأمر الصدق والصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز. وأصدق الناس هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنهم عيسى بن مريم، وقد صدق فيما ذكر عن نفسه، صدق فيما ذكر عن نفسه وفيما أخبر به عن ربه، وهو أحد أولي العزم نوح إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. نعم يا محمد عند أهل العلم قيل إن الله توفاه رفعه إلى السماء نائما، وقيل توفيتني يعني استوفيتني من المقام في الأرض، وإلا فهو حي ينزل في آخر الزمان